بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فهذا هو المجلس 99 بحمد الله في مدرسه الروم الرابع، ومع الدرس الثالث من دروس المواريث والفرائض. كنا بدانا بتاصيل فرائض عموما، ثم ذكرنا أصحاب الفروض ودخلنا في التعصيب، والآن بإذن الله سنكمل ما بقي من مسائل التعصيب، ثم الحج، ثم مسائل الجد والإخوة، حيث نبدأ بالدرس القادم في جانب الحساب والتطبيق إن شاء الله والإرث الاحتياطي. ترتيب لمعلومات العصب بالنفس حتى ندخل على المشركة التي ذكرها البهوتي رحمه الله وذكر الفقهاء. فنقول القاعدة في العصب بالنفس إما أن ينفرد، فلو توفي شيخ علي أحدهم عن ابن لم يترك ابن إلا ابنا، فنعم، فنقول إذا ترك ابنا فإنه يأخذ المال كله. ابن يأخذ المال كله، إذا من انفرد منهم أخذ المال كله، مات شخص عن أب فيأخذ المال كله. وإذا هناك صاحب فرض، كأن يكون في المسألة مثل هذه، توفيت امرأة عن زوج وابن، تفضل شيخ عبد الله، زوج وابن، أحسن، فالزوج نعطيه نصيبه الحق الفرض بأهلها، فما بقي فالأولى رجل ذكر، والابن له الباقي. لو كان عندي 4 ملايين، مليون، 3 ملايين، إذا هذا المحتمل عصب النفس. وإذا استغرقت فرض التركة، وهذه إشكالية موضوع المشركة، فنقول لا شيء لذلك، فأعطني مسألة شهد الرحمن استغرقت فروض التركة، جيب مسألة فيها مثلا نصفين زوج و صحيح زوج وأخت شقيقة وعم، فزوج له النصف والأخت الشقيقة النصف والعم له الباقي إن وجد باقي، لكن كما تلحظ مسألة ماذا فيها نص نص. بقي مسألة إذا اجتمع عصبان فأكثر، كأن يموت شخص عن عمين، 3 أعمام، من 4 أبناء، يقول اجتمع أكثر من عاصب، فعندنا ترتيب لهم فقهي تطبيق الحديث فلأولى رجل ذكر. والترتيب أن نقول جاء ثم داء ثم قاف، باب الترتيب الذي يحفظ السبع الرجائي. طيب، فالجهة ثم الدرجة ثم القوة. فعلى هذا لو توفي شخص عن زوجة وأخ وابن ابن وعم، فكل هؤلاء طبعا عصبة، فلم نعطي إلا واحدا منهم، فالزوجة سيرث نصيبه هو الثمن، أحسنت. لكن الآن ستطبق الحديث، فما بقي لي أولى رجل ذكر. فما رأيك يا شيخ خالد؟ أنت معنا، دخلت في الجو على طول كما قلنا نهاجمك. أيهم الأولى الآن؟ عندي أخ الميت، وعندي ابن وعندي عم. طيب، هذا رأي الشيخ خالد، يقول خلاص نعطي الأخ الباقي ولا شيء لابن الابن ولا شيء للعم. طيب، ما رأيك شيخ عبد الله؟ لا، أحسنت. نقول لا، هنا نقدم ابن الابن. لماذا؟ لأن البنوة كجهة مقدمة على الأخوة، وهذا مثلا محل اتفاق بين العلماء. فإذن فنقول هنا فنقدم ابن الابن، نعطيه، فنقدم ونعطيه الباقي، ولا شيء مع الشيخ أحمد، ولا شيء للأخي ولا شيء للعم. لماذا؟ الأمور مقدمة على العموم. يتصور إذا كان في أكثر من جهة، شوف أخوة وبنوة وعمومة، فهنا نقدم بالجهة، فمثلا الابن يقدم الأخ، ابن الابن يقدم الأخ، وهكذا. أحيانا لا، يكونون في جهة واحدة فلو ترك الميت هنا ابن ابن وابن، فمن نقدم شيخ عبد الرحمن؟ فنقدم الابن هنا ولا نعطي ابن الابن شيئا، اعتبارا بالدرجة، أن الدرجة أولى، درجة قرب الابن أقرب وأقوى وأقوى، يعني ممكن تسميه أقرب، نعم، من ابن الابن، فالأولى درجة ذكر. إذا نشوف أولى درجة أو أقرب درجة، الابن يقدم ابن الابن، وهكذا ابن الأخ يقدم، الأخ يقدم ابن الأخ، ابن الأخ يقدم ابن ابن الأخ، وهكذا. وعندنا إذا تساوى، هذا إنما يتساوى في الأخوة وأبنائهم، في قضية القوة، متى نحتاج القوة؟ في الإخوة وأبناء الإخوة. فعلى هذا السيد الشيخ علي، فلو توفيت امرأة رجل عن زوجة وأخ شقيق وأخ لأب وابن أخ شقيق وابن أخ لأب، ولم يأخذ الباقي إلا واحد من هؤلاء، فمن تقدم؟ أحسنت، فكلهم في درجة الأخوة. صح أن الأخ الشقيق والأخ لأب أقرب درجة، لكن نأتي في القوة الآن، فمن الأقرب؟ من الأقوى جهة؟ من الأقوى كما يقال قرابة؟ نعم، فالأخ الشقيق أقرب لأنه من جهتين. نعم، طيب لو لم يوجد الأخ الشقيق، إنما وجد أخ لأب وابن أخ شقيق، يلا لا تسقط في المطب، لا تسقط في الحفرة، مو بابن الأخ الشقيق أقرب؟ أحسنت، هنا نرجع إلى النقطة الثانية ترتيب، وهي أقرب درجة، فالأخ لأب أقرب درجة من ابن الأخ، فهذا يقدم. طيب لو لم يوجد هذا، وعندي ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، تلقائي ستقدم؟ أحسنت، ابن الأخ الشقيق مقدم للقوة، نعم، وهكذا. فإذا الجهة ثم القرب ثم القوة، وهذا كذلك مما اعتبره قاضي رحمه الله. من المسائل يعني من قولهم، أظن الفقيه الشافعي قال: وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله، يعني باب ترتيب هذا في بيت واحد، وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله، أو التقديم بالقوة جعله. من قضية اللطيف في قضية القرب، ستقرأ مواقف الملح، هذا أحدهم أراد لتلميذه أن يتعلم، فقال: تعلم القرآن، يعني ابدأ بالتعلم أسماء الأولويات، تعلم القرآن. ففعلا ذهب وتعلم القرآن واختبره، فقال: اقرأ من قول الأنزل كذا. فلما علم أنه ضبطه، قال: اذهب تعلم الفرائض المواريث. فجاء يختبره، بماذا اختبره؟ قال له: أيهم أقرب إليك، ابن أخيك أو ابن عمك؟ يعني توفي شخص يعني مثل المسألة دي، ابن أخ ابن عم، يلا هذا اختبار لك شيخ خالد، ابن الأخ أقرب، لماذا جعلت ابن العم أقرب؟ أحسنت، باعتبار الأخوة. فهو أجاب إجابة لطيفة صحيح من فهمه، قال: نعم ابن أخي، قال: لأن أخي من أبي وعمي من جدي، فأخي هذا ابن أخي، أخي من جد من أبي وعمي من جدي، فذلك قلت. وهذا كذلك يوضح الجهة، فنقول: نقدم البنوة ثم الأبوة. تفضل. جميل. نقدم الذي يسقط. صحيح، هذا اعتبار صحيح، نظر ما يسمى بالحجب. يعني أنت تنظر في التعصيب، ترى التعصيب هو عكس الحجب، والحجب عكس التعصيب في كثير منهم. طيب بالمناسبة، هنا جهة البنوة والأبوة الحنابلة عندهم تفصيل كذا في سيأتي يتضح هذا في جدول الإخوة، أنه جهة البلوة ثم جهة الأبوة ثم جهة الجدودة والأخوة. الجدودة والأخوة يجعلونها درجة واحدة على قول الحنابل كما سيأتي. لكن قول الجمهور هو العمل عليه، لا، نجاة البلوة ثم الأبوة حتى مع الجدودة يعتبرها الواحد، ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء. إذا الجهة، ثم ننظر إلى الدرجة، الابن مقدم عند الابن، ثم ننظر إلى نسميها العم الشقيق، الأخ الشقيق، الأخ لأب، العم الشقيق والعم لأبوه. طيب، من المسائل ولها أثر في التعصيب وفي كذلك الحج، مسألة الحمارية. شو يقول البوتي رحمه الله؟ قال: ويسقطون، أي العصبات، إذا استرقت فروض التركة لما سبق. قال: حتى إشارة إلى الخلاف، يعني من 3 علامات أو 3 ما يسمى حروف تدل على الخلاف الفقهي داخل المذهب، ومنها حتى، قال: حتى الإخوة والأشقاء في الحمارية. والحمارية كما سيأتي التفصيل أكثر، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. الأم ولا جدة كما سيأتي، يعني من يرث السدس، أم الأم ولا جدة. قال المؤلف: للزوج النصف والأم السدس والإخوة من الأم الثلث، وتسقط الأشقاء لاستغراق التركة. وقال، ودائما قلنا إذا قال البهوتي مجموعة من الصحابة فالمسألة محل خلاف، أراد أن يحشد مجموعة من الصحابة، يقول بذلك علي بن مسعود وأبي وابن عباس وابن موسى. طيب وين زيد؟ من قال النبي صلى الله عليه وسلم في أفرادكم زيد؟ لا، شيخ الحنابلة لم يعملوا بقول زيد في هذه المسألة، وإن كانوا عملوا به في جدول الإخوة وأخذونا في جدول الإخوة، وهذه المسألة سهلوها يعني. قال: وقضى به عمر أولا، تذكر عمر صلى قضائين، فوقعت ثانيا فأسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم كلام مشهور: هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ شرك بينهم وذاك سميت بالحمارية. إذا الحمارية هذه أركانها: زوج وأم وإخوة لأم وأخ شقيق أو أكثر، ولها أسماء، وهذا من 6 تقريبا ما يسمى مسائل، تسمى المسائل المسماة في بحث في الماجستير في الشريعة بالرياض، المسائل المسماة في الفرائض، وهذه منها، فهي مشركة ومشتركة، ويسمى اليمية، أبنا بنا حمارا في اليم، تسمى حجرية حجرا، المنبرية اللي قضى بها المنبر حمارية. وشروط أن يكون أولاد الأم 2 فأكثر، وكان واحد ما عنده مشكلة بيرث السدس، لا، إذا كان يرث الثلث كما سيأتي. وأن يكون الأخ شقيقا سواء كان واحد أو متعددا، لأنه لو كان لأب سقط بالإجماع، هو الكلام عن إذا كان أخا شقيقا. وأن يكون بين الأشقاء ذكر، لأنه لو كان إناثا كما سيتضح يثنى بالفرض وبطل الاشتراك. فهنا نقسم المسألة إن شاء الله. الرحمن تفضل. الزوج كم له؟ نعم، الزوج له النصف لعدم فروارث، والأم لاحظ فإن كانوا إخوته في الأم السدس، تمام، والإخوة اليوم صح في الأصل الثلث، والإخوة الشقة الأصل حسب الترتيب الفرائضي في الأصل في الترتيب الفرضية الباقي. أحسنت. طيب، هو من القراءة السريعة للمسألة تقول نصف وثلث وسدس، انتهت المسألة، لكن خلينا نجربها. فنقول أصل المسألة الآن في تداخل، فنأخذ الرقم الأكبر، أصل المسألة 6، فنقول 6. كم الزوج؟ 3. وكم الأم؟ 1. والإخوة الأم؟ 2. انظر، ما بقي شيء. فالآن عمر الخطاب قضى بها في المرة الأولى أنه خاص ما لكم شيء، لأن الشريعة أعطت كل واحد فرضه، وبقي لأولى رجل ذكر ما فيه، فما مشت عليهم المرة الثانية سواء هم ولا غيرهم. يعني شلون يعني إخوة لأم؟ طيب، يرثون الميت، احنا إخوة شقاء، ما نرث. هب أن أبانا حمار في اليم حجرا، طيب يعني هب أن أبونا غير موجود، خلنا إخوة لأم على الأقل نتشارك معهم. فعمر ماذا فعل في المسألة الثانية اللي أخذ بها الشافعية وغيرهم، ولا لم يأخذ ترى بها الحنابلة؟ قالوا شرك. نعم، قال: أجل خلاص، ريح بالكم، خلاص نعطيكم كلكم الثلث، فنشرك بينكم في الثلث. فهذا هو الرأي الثاني، لكن ترى ليس هذا قوله، ترى العمل عليه في المحاكم أن الإخوة الشقة لا يلزم في مثل هذا المسألة. فطبعا كما قال المؤلف هنا أنه ذهب جمع من الصحابة إلى أنه لا يبقى شيء للإخوة، إذا لا. طيب ما قاعدتهم في هذا؟ القاعدة عرفتموها، وهو ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألم ما في رجل ذكر. وبهذا أخذ أبو حنيفة وكذلك الإمام أحمد في المعتمد. لكن المذهب الثاني هو قول زيد وعمر الخطاب في الأخير، وهو تشريك العصبة مع أولاد الأم في الثلث. وهذا أخذ به الإمام مالك كذلك والشافعي، وذلك في الرحبية يعني نص يدل على ذلك، منها قوله وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم الحاج الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستارقوا المال بفرض نصبي فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم عن إخوة ثلث التركة. فهذه مسألة مشتركة. طبعا المسألة كما قال قوي فيها الخلاف، ذلك ابن تيمية رحمه الله رجح قول الحنابلة وقول زيد، أقصد ليس قول زيد، قول يعني أبي قول ابن عباس وقول جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وحاول يناقش كلام حتى كلام أولئك هب أن أبان حمارا في اليم. يعني فابن تيمية في المجلد 28 يقول أما قولهم إن أباهم كان حمارا، طيب فهذا فاسد حسا وشرعا. ابن تيمية ما يخلي شيء، يقول لو كان الأب حمارا لكانت الأم أتانا ولم يكن بني آدم أصلا. وإذا قيل مراد يعني أن وجوده كعدمه فهذا باطل، الوجود لا يكون معدوما. قال وأما الشرف لأن الله حكم في ولد الأبوين بخلاف حكمه في ولد الأم، يعني كل واحد له حكم مستقل. وإذا قيل طب الأب إذا لم ينفعهم ليش يضرهم الآن كأنه ضرهم، قيل بلى قد يضرهم كما ينفعهم، هذا مقتضى الشارع. بدل لو كان ولد الأم واحدا ولد الأبوين كثيرين فإن ولد الأم وحده يأخذ السدس والباقي يكون لهم كلهم، ولولا الأب لتشاركهم وذلك في الثلث. يعني أنه ممكن كذلك تختلف ميزان الشريعة. يقول فوصول الفرائض مبنية على القرابة المتصلة ذكر وأنثى لا تفرق أحكامهم إلى آخره. قال وبدأ يتكلم عن مسألة الأخ المشؤوم وغير ذلك. قال فمن جعل العصبة تأخذ مع استراق فرائض المال فقد خرج عن أصول المنصوص الفرائض. قال وقول القائل هو استحسان، طيب يقال استحسان يخالف كتاب الميزان، فإنه ظلم للإخوة بالأم حيث يؤخذ حقهم فيعطى غيرهم. إذن خلنا نعيد المسألة بعصام، الزوج كم لها الآن؟ ترى غيرنا الآن بدل الأم حطنا جدة. نعم الزوجة والجدة السدس، نعم هو لأن الأصل دائما الجدة للسدس، والإخوة الأم في الأصل الثلث، والإخوة الأشقاء الباقي. لكن تلحظ المسألة من ستة ثلاثة واحد اثنين انتهت المسألة. حتى لو كان بلغة الأرقام لو 6000 ريال وقيمة السهم 1000 وهنا 3000 والجد لها 1000 وللإخوة اليوم 2000. هذا قول علماء الحنابلة، وأنتم من الإخوة الشقاء الله يعوضكم خير ما لكم شيء. لكن القول الثاني في المسألة الذي قال به كما قلت عمر الخطاب مرة ثانية وأخذ به زيد حفظكم زيد، والتشريك أن نقول خاصة الألفين لكم جميعا، هذه المسألة مشتركة. كيف؟ أحسنت، يعني جيدة. يعني تذكر لما ذكرنا الشروط قلنا من الشروط أن يكون إخوة أشقاء. طيب سؤال جيد، طيب خلينا نغير فنقول هم الإخوة أشقاء إخوة لأب، فالزوج له النصف والجدة لها السدس والإخوة لهم الثلث، والأصل الإخوة لأب لهم له الباقي كذا الباقي إن وجد. نعم فنقسم المسألة، فلا هنا لا نشرك، التشريك إنما يكون فقط في الإخوة الأشقاء للنص الوارد في ذلك، ولأنه كما قلت يعني هم من جهة أولى بالميت بحكم القرابة من جهتين، لكن الاخوه الاشقاء بالاجماع، النقل الاجماع انه لا يشيء، انهم يسقطون للقاعده العامه في استغراق الفروض التركه، يسقط العصبه. ولم يقل بعد ان انما القول الذي قيل به كما قلت قال به بعض الصحابه هو في الاخوه الاشقاء. طب لو كانت اخت، يلا خلينا نعدل نشوف. طب لو كانت هذه اخت، يعني هي يكون ليست قياس بمعنى القياس بقدر ما هو يعني فيها جانب مثل ما اخذ باثار الصحابه واجتهادهم. أثارهم العمل بها أثار، لأنه ربط الله صحيح، الله ناشر. لكن كما قلنا نقل الاجماع، لان نقل الاجماع على ان الاخوه لاب لا يشتركون مع الاخوه اليوم، لان هذه قرابه من جهه واحده، قرابه من جهه واحده، فهذا قرابته يرث بها بالفرض، وهذا يرث بالتعصيب بعد، هذا حظه ان كان بالتعصيب فسقط. طيب لو قلنا اخت شقيقه ايها الاخوه، واحسنتم يا اخوان، لا ليش تعول يا احمد؟ ترى ما في عول في المساله، لان كلهم يشتركون في اثنين. طيب هنا الاخت الشقيقه، خلينا نجربها، يمكن تعول في الاخت الشقيقه. صحيح، اي ستعول في الاخت الشقيقه. كم الاخت الشقيقه؟ واحده. احسنت، النفس صح، ستعول في المساله هذه. نعم، ف المساله من كم؟ من سته. كما رتبنا ثلاثه واحد واثنين، كم سيكون الاخت الشقيقه؟ ثلاثه. كم معنات المساله؟ تسعه. وهذا احد كما يقال، كما سياتينا، مسائل العول في السته، ان تعول الى التسعه، ان تعول الى العشر. لو كانت اختين شقتين عادت الى العشر. من المسائل التي لها صله بموضوع التعصيب والحجب، الاخ المبارك والاخ المشؤوم، هو ذكرناه سريعا في ارث السدس لكن اؤكد عليه الان. فالاخ المبارك هو الذي لولاه لسقطت اخته، وقد تقول القريب المبارك حتى تعمم، لانه قد لا يكون اخا له، مثل هالك عن بنتين، وبنت ابن وابن ابن، او ابن ابن ابن انزل منها، وهذا تذكرون ناقشناها المره الماضيه. فالان لو قلنا هذه المساله بنت بنت، يعني بنتين وبنت ابن وعم، إذا خلنا نقسمها، وخلنا نعتبر مبلغ 3 ملايين ريال يعني، لكن خلنا نقسمها الآن بالتقسيم الفرضي، كم للبنتين؟ الثلثين. وبنت الابن تسقط، والعم الباقي. طيب وين قاعدتكم البنوة مقدمة على العموم؟ نقول أصلا بنت الابن ما تثبت تعصيب إلا عصبة بالغير، طيب احتاجت إلى ابن الابن، فإذا هنا تسقط. طيب فلو كان عندي 3 ملايين ريال، هنا مليونين وهنا مليون، ما بقي شيء لبنت الابن. لكن كيف أورث بنت الابن؟ بأن يعني أجعل معها ابن ابن، وهذا هو ما يسمى القريب المبارك والأخ المبارك. فلو جاءت في المسألة بنتين وبنت ابن وابن ابن وعم، البنتين شغالين ثلثين، تمام. وهنا أحسنت، الباقي عصبة بالغير، وهم مقدمون على العم، البنوة مقدمة على العمومة. فإذا شوف، لاحظ أن ابن الابن نفع بنت الابن، قد تكون أخته وقد ما تكون، قد تكون بنت عمه، قد يكون بنت عمه، لكنه بدرجة يسمونها قرابة الميت ممكن نطلق عليه أخا تجوزا، وإلا هي قريب مبارك. من التطبيقات كذلك، مثل لو نقول هلك هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن، هذه مثلها صح، ثلثين وبنت الابن الباقي. نعم، بنت ابن وابن ابن ابن، وهذه اشكالت لبعضكم في الدرس الماضي، يعني هل الان هذا ينفع بنت الابن؟ تذكر شيخ عبد الله ناقشنا فيه، فنقول بنتين شيخ عبد الله، كم نعطيهما؟ يوم الثلث ما ترك. وهنا قد تقول بنت الابن اصلا ما ترث شيء، وابن الابن لها الباقي، لكن كيف تورث ابن ابن الابن ولا تورث بنت الابن؟ فهذا قريب مبارك نفع عمته، تمام، بنت الابن هذه. ف ورث معها الباقي. لو قلنا بنت بنت ابن وابن ابن ابن، هل تحتاج إليه؟ نشوف البنت كم لها؟ نعم النصف. وبنت الابن؟ أحسنت، ما دام في بنت ورث النصف يعطيها السدس. طيب ابن الابن؟ ابن. أحسنت للباقي. هل هذا قريب مبارك؟ ليس قريب مبارك، ما احتجت إليه. قصدك مشؤوم؟ لا، هو وجودك عدمين لم تستفد منه شيئا. طيب لو قلنا بنتان وبنت ابن ابن وابن ابن، البنتين كم؟ ثلثة. طيب وهنا أين يذهب الباقي؟ ابن الابن. طيب ليش ما نقول هذا قريب مبارك؟ هل ينفع بنت ابن الابن؟ نقول هذا أنزل منه، تمام، وهذا أقرب الميت، أليس كذا قاعدتنا؟ ابن الابن مقدم فيأخذ الباقي وهذا ما يستفيد منه، فنقول إن احتاجت إليه صار قريب مبارك. طيب نعوذ بالله من الشؤم. طيب نسأل الله الفأل. الأخ المشؤوم، مشؤوم لولاه لورثت أخته أو لورثت قريبته. أظن قفلونا. نوضح هذا شيخ أحمد. نقول زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب، الزوج كم سيأخذ هنا؟ نعم النصف. الأخت الشقيقة النصف. طبعا الأخت لأب والأخ لأب، أحسنت، الباقي لأنه عصبة بالغير. طب هل تلاحظون في باقي؟ نعم المسألة من اثنين، واحد واحد، فنقول أخت الأب تقول حسبي الله عليك يا الأخ لأب، وجودك أفسد أن أخذ ولا ريال واحد. نعم، فإذا ما بقي شيء، فهذا وجه الشؤم له. طيب خل الأخ لأب غير موجود وسترث بالفرض، فزوج وأخت شقيقة وأخت لأب، تمام. طب قد تقول طيب انتهى النصف، يعني انتهى نصف ونصف، انتهت المسألة. فنقول لا، تعول المسألة، لأن كل واحد سيرث نصيبه بالفرضي. فإذا المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة والأخت الشقيق لها ثلاثة والأخت لأب واحد، إذا عالت المسألة إلى سبعة. فإذا الأخت لأب لوحدها استفادت، لكن بوجود الأخ لأب هذا صار قريبا مباركا لولاه لورثت أخته. طيب خلنا نأخذ أمثلة ونشوف فهمنا هل هو قريب مبارك ولا ليس مباركا. زوج أخت شقيقة أخت لأب أخ لأب، الزوج كم له؟ حلنا قبل قليل والباقي، لكن نكتشف أنه ما في باقي، إذا هذا قريب مشؤوم. طيب بنتين وبنت ابن وابن ابن وأم، لا كم المسألة؟ من ستة كذا، أعطي البنتين نصيبهما أربعة، واحد سيبقى واحد. إذا هذا قريب مبارك، قريب مبارك، لأنه لو لم يوجد هذا سقطت بنت وأخت لأب وابن وأخ لأب، البنت كم نصيبها؟ النصف. والأخت لأب أو نعطيها نصيبها، لاحظ هذا ليس في درجتها، نعطيها النصف. طيب ابن أخ لأب الباقي لو كان في باقي، يعني بالنسبة لي ما استفادت شيء ولا تضرر شيء، هل ضرها؟ طيب عفوا، ما الذي يضر الأخت لأب وجود ابن الأخ لأب؟ هذا ابن أخي لأب إن أنزل منها درجة. عفوا عفوا، إيه أخطأت في الأخت لأب، صحيح الأخت لأب الآن لا تعرف النصف أصلا بوجود فرع وارث، تمام. طيب ما دام الفرع وارث، طيب ما الحل؟ هل نعطي ابن الأخ لأب الباقي؟ نقول لا لا، تعال أنت قريب مبارك، تخيل أن هذا أخ لأب، تمام، فنقول بوجود الأب من أخ لأب استفادت الأخت لأب، تمام، فورث الباقي وهذا قريب مبارك. واضح؟ لأنه أنزل درجته. جميل تنبيهكم. تمام. طيب لو ابن الأخ لأب غير موجود، هذه مرت معنا، الأخوات مع البنات أصبت. ما يكون في عسكر غير أخي ثاني، يعني كأننا نسأل تمام. بنت أخ لأب وأبن أخ لأب. أنا أقول أنه مشكلة. تحتاج جيد مراجعة، يعني هذا وجه، يعني هل نقول مثلا خاص نجعل الأخت لأب كأنها أخ لأب، والأخ لأب أقرب الميت فيكون له الباقي، وابن الأخ لأب ما استفدت منه شيء لأنه أنزل. واضح؟ قصدك جيد، يعني أنا شر ممكن تراجع أكثر، وأن الأخت لأب الآن نجعلها كأخ لأب، فإذا الباقي لها، وابن الأخ أبعد، فلا شيء. شيء. فقط تحتاج مراجعة نتأكد منها أكثر. ولا فعل له وجه. طيب زوجة وأم وبنت ابن وابن ابن ابن. ممكن أحيانا بعض تطبيقات الفرائض، إن كان عندك تطبيق الفرائض المواريث، ممكن يحل هذا المسألة. بنت أخت لأب، ابن أخ لأب. بعد أحيانا مشكلة بعض التطبيقات في المسائل الدقيقة هذه تضيع فيها، ما يضبط. طيب زوجة وأم وبنت ابن وابن ابن ابن. الزوجة لها الثمن لوجود ذكر وارث، والأم السدس كذلك، وبنت الابن لا، هي ثلث النصف في الأصل، أليس كذلك؟ وابن ابن لا، هي أنزل درجة، أنزل درجة منها. طيب فبنت الابن أصل نصيبها بالفرض، بفرض. هل في أحد أثر عليها بنت الابن؟ لا يعصبها إلا احتاجت إليه، إذا احتاجت إليه عصبها لأجل تستفيد وتنتفع به. أما إذا كان مثل هذا مثلا خلاص يرث الباقي. تسأل أحمد المسألة السابقة اللي أشكلت علينا محتملة، في مسألة البنت وأخت الأب وابن أخ لأب، هل الأخت لأب ترث الباقي أو ترث الأخت لأب مع ابن الأخ لأب الباقي؟ من وجهان، ولا الإخوة قدموا أن الأخت لأب عصبة مع الغير وتقدم كالأخ لأب. من ملاحظة التنشيطية الاتصال بالمورث والنحو، يقال أن أبا الأسود الدؤلي كان يأتي إلى عبيد الله بن زياد، بن أبيه، وكان يطالبه بقيت وضع النحو، أن دخلت العجمة على الناس، فكان يرى أنه ما الناس ليسوا بحاجة إلى النحو وليس بحاجة وضع العربية. فأتاه قوم يسألونه مسألة فرضية، قال أحدهم أصلح الله الأمير، مات أبانا وترك بنوه، مات أبانا وترك بنوه، صلح يا شيخ، مات أبونا وترك بنيه، فقال أبو عبيد الله علي بالأسود الدؤري، ضع العربية. وأتاه مرة رجل قال أيها الأمير إن أبينا ملك، إن أبينا ملك، وإن أخينا غصبنا على ميراثنا من أبانا. كلهم يعني كم بعض كم يقال هو فعلا في لغة إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها، يعني هذا وجه، لكن كونه تكون كلها لغة. فقال زياد ما ضيعت، شوف يقوم يقول إن أبينا ملك وإن أخينا غصبنا على ميراثنا من أبانا. قال زياد ما ضيعت من نفسك أكثر من ضاع من ميراث أبيك، فلا رحم الله أباك حيث ترك ابنه مثلك. هنا نأتي للحجب، المؤلف تلاحظون قدم الحجبة على التعصيب، وهي كما قلت مترابطة. أخطأ الأخ صحيح. فهذا أوجه، لكن سبحان الله هو الواحد أحيانا وجودها في مسألة الأخ المبارك أحيانا كما يقال يسحبها، ولا صحيح يعني الترتيب الفرائضي تنشر أنه مقدم. أحسنت شكرا، إذا أحسنت يا أحمد، أنت راجعتها وكذلك الشيخ علي راجعها، فالأخت فعلا تكون عصبة مع الغير لوجود الفرع وارث من البنات، ولا شيء لابن الأخ لأب لأنه أبعد. في الحجب المؤلف أشار إليه، سرق كلام المؤلف رحمه الله، كالعادة نحب أن نرتب الكلام في قواعد الحجب. فالحجب يقال في اللغة منع، كما نقول أن قال من وراء حجاب لما تكلم عن الكلام مع النساء، وكذلك حجاب المرأة. وللأسف الآن الحجاب صار زينة لا يمنع، لا يحقق مقصود الشريعة حتى لغة الشريعة. والحجب في الاصطلاح منع من قام بسوءه، يعني هو الأصل أنه وارث لكنه يمنع بالكلية، وهذا يسمى حجب حرمان، أو من أوفر حظيه ويسمى حجب نقصان، بذكر قسمي الحجب كما سيأتي. وقلنا هنا من قام بسوء الإرث حتى نخرج ما يسمى الحجب أو المنع بغير هذه الأسباب اللي يسمونه المنع، مثل اختلال الشرط وهو الاختلاف الدين، الرق، كذلك نعم القتل. وقلنا أسباب، وإذا قلنا منع به من قام بسبب الإرث، يعني هو وجد عنده سبب الإرث مثل النكاح والولاء أو الزوجية. فأحكام الحجب نقول الحجب نوعان كما يدل على كلام المؤلف، حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان يدخل على جميع الورثة إلا ستة، وهم الزوجان، وليتصور الشيخ علي وجودهما جميعا مثلا، طبعا التطبيقات تصدق تعطي زوجة وزوج يقسمها لك، هذه الأسماء أول ما طلعت التطبيقات هذه، فيقال أيهما اللي مات. إذن أحد الزوجين والأبوان، الأب والأم، والولدان وهم أقرب الناس إلى الميت، هؤلاء الخمسة لا يسقطون أبدا. حجم النقصان هو يدخل على جميع الورثة بلا استثناء، حتى الزوجين نعم، حتى الأم نعم، حتى الأب نعم، إما بالانتقال، أي بانتقال الوارث من مثلا من نصف الربع نحو ذلك، أو بالازدحام، كيف؟ أن يزدحم مثلا أخت شقيقة ثلث نصف، طيب أختين ثلثين، طيب أربع أخوات، في ازدحام الآن. كذلك مثل ابن يأخذ المال كله أو يأخذ الباقي، فإذا وجد معه أبناء الآن حجب نقصان، دخل النقص على الجميع. والحجب إما في الأصل في المجمل، إما بوصف أو بشخص. بوصف وهو درسناه في موانع الإرث، وقلنا الرق والقتل، وكان المؤلف ترى في الروض ذكرها بتفاصيل كل واحد في فصل خاص. والعلم الحجب من أهم ما يسمى جوانب الفرض، حتى لا يورث الإنسان أحدا محجوبا. قال بعضهم أقول ذا الباب عظيم الفائدة، فجد فيه تحت مقاصد، أي تأخذ مقاصد أو تفهم مقاصده، من لم يفز منه بسر غامض يحرم أن يفتي في الفرائض. قالوا لا يحل لمن لا يعرف باب الحجب أن يفتي في الفرائض. هنا أنواع الحجب بوصف وبشخص، والفرق بينهما، يعني مثال لو مات شخص ابن كافر وعم، يعني هذا في البيت أسلم حديثا، مات عن أب مسلم، أقول يلا يعني أسلمت زوجته بحمد الله، لكن عنده ابن لم يسلم، ابن كافر، ما رأيك الشيخ خالد؟ الزوجة كم تعطيها؟ هذا فلبيني اهتدى على يدك الحمد لله، ثم مات فترك زوجة مسلمة وابنا كافرا، ليش ما تعطيها الثمن؟ الابن موجود. أحسنت، هذا وجودك عدمه، وهذا الحجب، الحجب الوصف وجودك عدمه، تمام. فإذا الزوجة المسلمة نعطيها الربع لأنه لا حكم له في الفرائض الآن لابن الكافر، لذلك لا يؤثر. أما الحجب بالشخص سيأتي الكلام عنه، قد يحجب بالشخص ثم يؤثر كما سيأتي تذكرون الأم مع وجود الأب، إذا وجد أخوة سيأتي تطبيق عليها. فهذا فرق بين أنواع الحجب. الحجب بالوصف تمام، لا أثر له في حجب بقية ورثة، وجودك عدمه لا يحجب أحد لا حرمان ولا نقصان. أما المحجوب بشخص لا يحجب أحد حرمانا، ولكن قد يحجب نقصان. أعطيكم مسألة، لو توفي أحد قريبك يا عصام عن أب وأم، واحد ما غير متزوج، عن أب وأم، يلا موت احد اخوانك، مات احد اخوانك عصام بعد عمر طويل عن اب وام وما تزوج ولا عنده ذريه، وعنكم انتم عن ثلاث اخوه اشقاء. وترك من ثلاث ملايير، ثلاث ملايير يعني. كيف تقسم يا شيخ عصام؟ نشوف ثلاث شيء انت ولا يصير لك شيء، يصير لك شيء. الام كم لها؟ الثلاث حقا ان تقدم حتى الترتيب لاجل نقدم اصحاب الفروض. والاب له الباقي. طيب الان هذا طريقه في ترتيب الفرائض، وهذا قول عند الحنابله اختلف ابن تيميه وابن سعدي وابن عثيمين. لكن ترى قول جمهور علماء وقول حنابل النصوص لا، ان الام ما تعطيها الثلث. احسنت، تعطيها كم؟ السدس. لان ابو عصام الان فكر في الموضوع، قال اصلا الاخوه ذول ما لن يرثوا صح؟ لوجود الاب باتفاق العلماء، اجل وجودهم ليش يؤثر على الام؟ نقول لا، جمهور العلماء يعملون بظاهر الايه، فان كان لهم اخوه فلأم السدس. هذه إخوة موجودين خاصة أم السدس، ولأنه حجب بشخص، فالحجب بشخص يعني الحجب بالشخص يؤثر طيب على الجميع، فهذا تكون محجوبة طيب من حجب نقصان من الثلث إلى السدس. فإذا سنقسم المسألة بنحو هذا، فنقول مثلا نقول 6-3 ملايين هذه الدهر مثلا 500,000، والباقي مثلا مليون ونص مثل الأب. كذلك أن حجب الأوصاف يتأتى دخول جميع الورثة، أما حجب الأشخاص فمنهم ما يدخل على جميع الورثة ومنهم ما يدخل على بعضهم. والحجب الشخص قلنا نوعاً نقصان وحرمان. حجب الحرمان يسقط الشخص قلنا غيره بالكلية ويدخل الجميع إلا الخمسة اللي ذكرناهم، أقول ستة بالإجمال. إما بسبب استراق والتركة، وهذا أحد أوجه حجب الحرمان، أو بسبب شخص معين، شخص معين مثل أبو الأب يسقط مثل وجود الأب، فإذا أبو الأب لا يرث شيئا هذا حجب حرمان. أو بسبب استراق والتركة، فلو وجد مثلا وهذا يظهر في العصبة صح؟ العصبة، فلو وجد مثل قلنا زوج أخت شقيقة عم، العم لا شيء خاصة ترقص فوق التركة، هذا حجب حرمان. طيب فقسم هذه شيخ عمر، أب وبنت وابن وعم وجد وبنت ابن زحمة، لكن تكتشف بعدين يمكن ما يرث إلا قليل من هؤلاء. فالأصل الأب كم له مدى في فرع وارث؟ السدس زائد الباقي لو وجد باقي البنت والابن أصبر. إذن لا أحتاج، أحسنت. إذن الباقي ابنت وابن الابن. طيب والعم والجد وبنت الابن، لا العم وش وضعه؟ أحسنت، محجوب لوجود من هو أقرب منه والابن والجد. أحسنت، ساقط وجود الأب وبنت الابن كذا، وجود وجود فرض ورثة الأعلى. إذن خلص المسألة من ستة، خلص واحد الأب والباقي بنت الابن، هذا حجبه. طيب نقصان بنت الابن، وهنا حجبه حتى الاب حصل حجب نقصان، وهؤلاء محجوبين حجب حرمان، العم والجد وبنت الابن. اخذنا لا يحجبون ابدا، وهذا حجب ايش؟ حجب الشخص. والا ممكن الزوج يحجب حجب وصف يقتل زوجته، او الزوج تقتل زوجها كذلك الوالدة. ولو بنقسم كذلك تقسيم الرباعي بالنسبة للورثة بالنسبة لحجب الحرمان بالأشخاص، هناك ناس يحجبون ولا يحجبون. من هم؟ يحجبون لكن لا يحجبون أبدا، الأبوان والولدان لا ممكن لهم. هناك ناس يحجبون ولا يحجبون، يحجبون ولا يحجبون أبدا، ما لهم أي دور، سلبيين. أولاد الأم، أولاد الأم يحجبون بالأصل الوارث بالفرع الوارث، لكنهم لا يحجبون غيرهم، مساكين وجالسين مسالمين. طيب هناك أناس لا يحجبون ولا يكتبون، جالسين على الجنب لا يحجبون غيرهم، لا يضر غيرهم ولا يضرهم غيرهم، كل حجب حرمان طبعا. أحسنت، الزوجين، الزوجين لأنهم بالنكاح لا يؤثرون على من يرث بالنسب، تمام. طيب هناك أناس يحجبون ويحجبونهم أكثر الأصناف، مثل أصول غير الأبوين، الفروع غير الولدين، الحواشي غير أخو الأم، أصحاب الولاء. من قواعد يدور عليها حجب الحرمان في ثلاث: كل فرد أدى بواسطة حجبته تلك الواسطة، نطبقها فنقول الأب الأب خلي تشوف من فوق، طيب هذا ميت، أبو الأب يحجب به الأب، طيب أم الأم تحجب به الأم، تمام. طيب نأتي تحت فروع، ابن ابن، وعندنا ابن فوقه خاص، ابن يحجب ابن الابن، عندنا كذلك روح الحواشي، عندنا أخ وابن أخ، تلقائي الأخ يحجب لأنه مدري بالأخ، نستثني من هذا اثنين. القاعدة دي أحسنت، الإخوة لأم مع أنهم أدلوا بالأم إلا أنهم يرثون مع وجود الأم كما في أكثر من تطبيق مثلا، وكذلك الشقة مع الأم، لا هم ما أدلوا بالأم، ما أدلوا ابتداء بالأم، عندنا جد، الجد، الجد مع جيد. لا نستثني ولد الأم والجد الأبوية عند الحنابلة، كيف الجد الأبوية؟ يعني أم الأب مع وجود الأب، فأنها مدرية بالأب لكن ماذا ترث؟ فأم الأب ترث السدس والأب يرث الباقي، لأن الشرط متوفر عندنا، شرط أم الأب الجدة عدم وجود الأم، أنا ما في أم إذا ترث السدس، وليس من شرطها عدم وجود الأب، إذن ترث، وهذا مستثنى من القاعدة. وفي أنت ذكرت، تذكر سؤال في الجدات الدرس الماضي، وهذا كذا يصلح مثالا عند الحنابلة، ممكن نسميه جد أبويا، تذكر المثال؟ هنا يعني أم أب الأب مع وجود، نعم موجود أم الأب، يعني قد يقول قائل، يعني قد يقول قائل أنه خلاص بعطي أم الأم ولا أعطي أم أب الأب، لا هم الفقهاء يقولون على قول الحنابلة طبعا مشتركين في السدس، طيب هذه أبعد، يقول وليش تحرمها؟ كأنه ليس في درجتها أصلا، يعني بمعنى ليس في نفس الدرجة، هذه من جهة الأم وهذه من جهة الأبوة فلا تؤثر. من القواعد إذا اجتمع عاصبان، هذه مرت علينا أكثر مرة، فجهة ثم درجة ثم قوة، وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم والقوة يجعلها. من القواعد الأصول لا يحجبهم إلا أصول، الفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول وفروع والحواشي، يمكن الأخ يحجبه ابن الأخ يحجبه، لا ابن الأخ يحجبه الأخ، العم يحجبه الأخ، ممكن. وهذا ترتيب الحجب، قد ترى ذكر المؤلف في الروض ذكر كثير من هؤلاء، فإذا ويتضح كما قبل التطبيق العملي. طب حجب النقصان إما بالانتقال أو بالازدحام، طب الانتقال مثل من فرض إلى فرض أقل منه، ذكرنا زوج نصف ربع الأم من الثلث إلى السدس، من فرض إلى تعصيب أقل منه، البنت قد تنتقل من نصف إلى أحسن تعصيب بالغير، تعصيب إلى فرض أقل منه، انتقال الأب من التعصيب إلى السدس هذا يعتبر انتقال، أحيانا ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، الأخت الشقيقة تنتقل إلى تكون مع البنت عصبة مع الغير، هذه بتكون أقل. أما بالازدحام، إما ازدحام في فرض مثل ذول اللي دائما يغاروا من بعض، الزوجات يزدحمن في الربع في الثمن، ازدحام في التعصيب هذه دائما تصير، ازدحام العصبة في الباقي كالأبناء، ازدحام فروض في المسألة مثل العول عشان تزدحم الفروض، فتزدحم تؤثر. وهذه أمثلة التفصيل كذلك. أخذنا هذه القواعد درسناها أكثر. إذا مثل مرتبة النساء، فعندنا البنت هل يحجب أحد؟ لا ما يحجب أحد. لكن بنت الابن يحجبها الابن. الأم يحجبها أحد؟ لا. الأخت الشقيقة ممكن تحجب، من يحجبها؟ الفرع الذكر. كذلك الأصل الذكر. عندنا الأخت لأب، من يحجبها؟ نفسه فرع الذكر وأصل الذكر. الأخت لأم زوج، يحجبها ولا فرع الذكر وأصل الذكر وبعد الفرع الأنثى بعد، صح؟ تحجبها فرع الأنثى، بنت البنت وبنت الابن. طيب الزوجة في أحد يحجبها؟ لا يحجبه أحد. الجدة نعم ممكن تحجب، بمن؟ نوصلها بالأم، نعم. طيب من بقي عندنا؟ المعتقة تحجب به كل وارث التعصيب، نعم. وترخيص لباب أن الأجداد كما يقول المؤلف هنا بالأبي والأبعد بالأقرب في الأغلب، إلا ما استثناه، والجدات بالأم وولد الابن بالابن وهكذا. وهكذا الترتيب لها طريقة أخرى. يعني في ظني ما نحتاج ان نعيد كلام مؤلف رحمه الله، من عمل قابل سيرة من الكلية وشمل أول حج بحب ماهو الثاني أقصان. قال ويسقط الأجداد بالأبي لإدلائهم به، والأبعد من الأجداد الأقرب لذلك، والجدات من قبل الأم بالأب. طيب ويسقط ولد الابن بالابن ولو يدل به لقربه، ولو لم يدل به ولد الأبوين. طيب الأخ الشقيق بابن وابن ابن وإن نزل وأبن، هذا بالإجماع كما يقولون. ولد الابن أي الأخ لأب بالابن وابنه وإن نزل والأب، وبالأخ لأبوين، الأخ الشقيق مقدم عليه، وبالأخ لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت وبنت الابن. طيب ولد الأم الأخ لأم أخت لأم يسقطون به بالأصل والفرع. وبه أي بأبي الأبوين على كل ابن أخ وكل عم وابنه لقربه، لأن عند القاعدة أن يقدم البنوة الأبوة العمومة وهكذا. ومن لا يرث لرق أو قتل واختلاف دين لا يحجب حرمانا ولا نقصانا كما قلنا. هذا التلخيص ما ذكرنا. طيب خلينا ناخذ مثال الان. لاحظ بنت واخت لام وام وعم، هنا الاخت لام من اللي حجبها؟ الفرع وارث، لا لا يوجد، الام لا تؤثر على البنت. العم من اللي حجبه؟ عادي ما عنده مشكله يرث الباقي. طيب بنت وجده وام واخ لام وابن عم، هنا الجدة ليش حجبت؟ بالأم، أحسنت. والأخ اليوم لماذا حجب؟ أحسنت، فروات البنت من العم والد. طب بنتين وبنت ابن وأم وعم لأب وابن عم، لماذا حجبنا بنت الابن؟ أحسنت، استرق بنتين ثلثين. ولو يوجد ابن ابن أخ مبارك حتى على الأقل تشترك معه. الأم وارث طبعا سنة، والعم لأب ما عندك مشكلة يرث الباقي، وابن العم محجوب لي في عم أقرب. أحسنت، يلا مصح صحيح معنا، يلا قل عقلك تفضل إن شاء الله. يعني هاتها يا ساقي. ما أحب ولا لا يعرض في كلام يقول يعني شو ما أقول لا يحب ولا يحب أوصان، يعني هو يكتب عليه أوصان ولا يقال لا؟ لا هو إن كان له إخوة في الأصل يرثون، في الأصل كانت تقدير الآية. ولترى ابن تيمية وهو في المذهب ناقشوا هؤلاء، قالوا إن كان له إخوة أي إخوة وارثين في هذا المسألة فالأم يسود، أما إذا كان إخوة غير وارثين فمثل ما قال شخار خاص أعطى الثلث، ليش تحرمها؟ ليش تنقصهم؟ لكنهم أخذوا بظاهر النص. طيب ميراث الجد مع الإخوة، أطال في فقهاء رحمه الله على القول الذي ذكره فقهاء رحمه الله ومشى عليه المذهب الحنبلي المشهور عنهم. فعلا هي مسألة صعبة ودقيقة جدا، والتي أفتى بها زيد، هو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، فذلك أخذ فقهاء الحنابلة بقوله في توريث الجد والإخوة. أول شيء نحتاج أن المؤسس نرتب المسألة ونجعلها في سلمها في الفقه في الفرائض. الجد من هو؟ هو أم الأب وإن على محض الذكور، لأنه لو كان أبو الأم أبو الأم ولا أبو أبي الأم أوكي. هذا لا يرث أصلا لأنه جد فاسد. أما الإخوة هنا كلامنا عن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أين الإخوة لأم؟ هذا باتفاق العلماء يسقطون، ما حد يختلف موجود الجد، وهذا بالإجماع. طيب ولماذا وقع الخلاف من الصحابة ومن بعدهم؟ لأن ما في عندنا نص في المسألة دي، وهي أصل المسألة قائمة على هل اعتبر الجد مثل الأب؟ لأن لو اعتبرت الأب الجد أبا تلقائيا الأخوة ما لهم شيء. أو نقول لا، الجد أبو الأب أبعد من الأب، والإخوة إخوة للميت، إخوة أشقاء والإخوة هؤلاء قريبين جدا من الميت، فلماذا أحرم الإخوة تمام مع قربي من الميت بوجود الجد الذي هو يعني هو صح انه جد وابو اب لكنه ابعد. فوجدت هذه الفكره الفرائضيه التي يعني اقترحها زيد رضي الله عنه، وهو اني اشركه، يعني كان يقول اشرك الجد والاخوه لكن بضابط، وهذا المتعب يعني انك تحط ما يسمى اكثر من سيناريو. مشكله الجد مع الاخوه لو اعطانا زيد قاعده سهله، قال مثلا خلاص الجد اعطوه دائما السدس وريحنا، او اعطوه مثلا الثلث الباقي ومرتاح. لا، الجد مشكلته عند فقهاء الحنابله واخذوا ذلك من راي زيد، لا ان نعطي الضابط الجد الاحظ ما ياخذ الاخوه اكثر منه. يعني كان يقول لما جينا اعطينا الجد تمام تنازلنا، نقول يا الاخوه اعطينا الاخوه لكن ما يجي الاخوه بعد يزحمونه وياخذون يعني اكثر من الجد. لا لا لا، اهم شيء بالضابط اللي عاش معه الفقهاء رحمه الله واخذ هذا من زيد، انه اهم شيء ضابط في حلك المساله تفكر باكثر ما يسمى باللغه الاعلاميه سيناريو. اهم شيء ان الجد اعطى الاحظ اعطى الاكثر، والاحظ اما مقاسمه سدوس ثلث الباقي كما سياتي في اكثر من تطبيق. طيب خل كما قال نتكلم عن المسألة دي أول شيء فقهيا ثم تطبيقيا. طبعا كما نبهت في لقاء سابق في آخره أن السلف كانوا يتورعون من الكلام هذا، حتى الصحابة علي رضي الله عنه قال من سره أن يقتحم جرثومة أو جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. جراثيم طبعا جمع جرثومة، ويقصد هو يسمى يعني حجارة محماة من دم جهنم. مسعود يقول سألونا عن عضلكم، شلون عضلكم؟ مسألة معضلة ما عندي مشكلة، وتركونا من الجد لا حياه الله بيه. وعمر شوف لما طعن وحضرت الوفاة قال احفظوا عني ثلاثة لا أقول في جدي شيئا، إن كان لي قول في الجد لا أقول في شيء ولا أقول في كلاتي شيئا ولا أولي عليكم أحدا. أبرز الخلاف في هذه المسألة أنه إذا وجد الميت جد وإخوة، فالجد خلنا نرتاح أول شيء بالإجماع يرث تمام، يعني لا خلاف بين العلماء رحمه الله في الجد أنه يرث بالإجماع. فالخلاف وين؟ في الإخوة. يعني مثال توفيت امرأة عن زوج وجد أي أب وأخ شقيق، أنت تقول شيخ علي من خلال فهمك العام للفرائض أن الزوج كم تعطيه هنا؟ النصف. والجد أبو الأب بتقول بالترتيب الفرائضي خاص بموجب ما درسنا أنه الجد ما في الآن أحد، لا ما في فروات حتى يأخذ، خاص أعطيه الباقي. والأخ الشقيق الأبوة مقدم على الأخوة إذا ما نشي، وهذا القول مريح هو ترى عليه العمل، يعني عليه العمل المحاكم الآن أنه الإخوة لا يرثون شيئا مع وجود الأب، مع وجود الأب ولا أب الأب، وهذا قول كما قلت مريح سهل. أنا حتى مع الطلاب في درسنا هذا والطالبات نطحس أسبوعين كاملة ثم نقول ترى خلاص اعملوا بالقول الثاني في المسألة هذه التي عليه العمل يعني. لكن هو ما دام الفقهاء الحنابلة قد وهقونا يعني وجعلوا كما يقال أصل في مذهبهم، فنشرحه ونفهمه فيما يتيسر. إذا هذا قول كما قلت مريح، وهذا ذهب إليه أبو حنيفة وكذلك قول عند الشافعية وكذا. لكن القول الثاني هو اللي اشتهر عند الحنابلة، إن الإخوة لا يسقطون بالجد، بل الإخوة يرثون مع وجود الجد، لكن الضابط العام نجعل الأحظ حظ الجد. وهذا ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة والمالكية والشافعية والحنابلة المعتمد. إذا قول الجمهور بقول أبي بن كعب، بقول زيد، حفظكم زيد. وهذا اللي مشى عليه الحنابلة وذكر في الروض عندنا. طيب لو نستدل لهذا المسائل، القول الأول الذي يقول بإسقاطهم، قال يعني أحاول يأتي بأدلة تدل على أن الجد يسمى أبا. من ذلك في القرآن مثلا الله عز وجل يقول وما ملة أبيكم إبراهيم، هل أبونا إبراهيم؟ لا جدنا. قال واتبعت ملة، يقول يعقوب واتبعت ملة أبائي، لا يوسف عليه السلام يقول واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعقوب أبوك صح، لكن إبراهيم جد. طيب إسحاق جد. فلذلك لكن قد يعترض عليه بأن الجد وإن على يطلق عليها، وليس خاص بالجد، يعني كل أصل يطلق عليها، بل لو كان أنثى ورثها أبوها فلأم الثلث، تسمى الأم باب التغليب أبا. بل القرآن سمى العم أبا، الدليل نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ما يجتمع إسماعيل وإسحاق خوان، فإذا إسماعيل هو عم لذرية يعقوب، تسمى الاسم إسماعيل أبا. وهذا وجه اعتراض. من ذلك في آخر آية في سورة النساء يستثنون كل الله يفتيكم الكلالة، قالوا ما الكلالة؟ عدم وجود أصل وفرع، فليس له والد ولا ولد. فلو طبق هذه مثلا زوج وأم وجد وأخ شقيق، عمل بالقول الأول في المسألة دي، كيف يا خالد؟ الزوج كم له؟ النصف. تمام، زوج النصف والأم الثلث على الأصل، وجد على قول كما قلت السهل المريح الباقي. وهذا يسقط المسألة من ستة، ثلاثة أعطوا الأم نصيب اثنين وخلاص انتهت المسألة. فهذا قول مريح انك تسقط الأخ، خلاص الجد تعطيه نصيبه بالأصل سواء سدوسا، وكان ما يأتي طبعا المسألة دي إلا غالبا إذا كان فيه وقال الباقي. طيب ما دليل؟ طبعا من أدلة الحق الفراغ بأهلها، فما بقي في الرجل ذكر، قالوا ما بقي الآن، أو لا يرد رجل، والجد مقدم على الإخوة. وقالوا أن الجد يقوم مقام الأب في مسائل كثيرة، منها مسائل الولاية وكذلك مسائل تحريم دفع الزكاة، عدم قبول الشهادة، وتحريم حليلة ابن الابن، ومنع القصاص إذا قتل الجد. فإذا كان يقوم الجد مقام الأب في هذا الأمور، فكذلك يجعله مقامه في ميراث. وكان يقول هذه قد لا يسلم. كذلك الدليل الخامس أن ابن الابن منزلة الابن عند فقده، فكذا الجد منزلة الأب عند فقده. وهذه كذلك من الغالب، وأن هذا قول جميع الصحابة. طيب ما دليل القول الثاني اللي قلنا هو قول الحنابلة بل قول جمهورنا؟ قالوا إن ميراث الإخوة ثابت بنص صريح من القرآن، تمام، لا يحجبون إلا بنص صريح أو إجماع، قال ولا يوجد شيء من ذلك. وقالوا نعتذر عليه، قالوا دلالة القرآن على إرث مشروطة بكون المسألة كلالة. وذاك ابن عباس هو يرى بالرأي الأول، يقول ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي أبا، فصيحنا وجعل أبا الأبي ابن وخلاص. الدليل الثاني أن الإخوة والجد أدلوا بواسطة وهي الأب. الجد إيش؟ أبو أبي الميت، والأخ ابن أبي الميت. قرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، يعني أنت أخوك قد يكون أقرب من جدك، يعني تشوفه ودائم ومعه وكذا، جدك مكسير عليه مثلا مرة في أسبوع مرة في أسبوع، لكن أخوك أقرب منك يعني قد يكون. ف فالابن قال يسقط تعصيب الاب اذا اجتمع معه فيجعله يرث بالفرض، والاب لا يمكنه ذلك في حق الابن، وان كان ان التساوي في الادلال يوجب اشتراك، فالاخوه لام يرثون في المساله المشركه على قول اخر. الاعمام مساوي لاب الجد، لاب الجد، الاخوه لا يشاركون الجد في السدس بالاجماع. المقصود المساله فيها خلاف قوي في المساله هذه، لكن خلينا ناخذ بعض المسائل، لان المساله لو بنلخصها في قاعده الاحظ فنقول المساله اما يكون صاحب فرض او لا يكون صاحب فرض، فبنقسم المساله الجد. فاذا لم يكن معه صاحب فرض، يعني وجد لم يوجد معه صاحب فرض، يعني مثال مساله فيها اب ابناء واخ شقيق، ما في صاحب فرض، فنقول ناخذ الاحظ. ايش الاحظ؟ اما المقاسمه قاسمه مثل ياخذ، او ياخذ ان تستوي له المقاسمه ثلث المال، او يكون ثلث المال احظ من المقاسمه. وبجرب الان اكثر من كما قال مساله، والقاعده في ذلك ان خلينا ناخذ اكثر من مساله ونشوفها. لو قلنا اذا مع جد صنف واحد من الاخوه مثل الشقاء والاب، او يكون مع جد صنفان، فإما أن لا يكون معهم صاحب فرض فالجد الأحظ المقاسمة كأخي منهم أو يأخذ الباقي، مثل هذا كان جد وأخ شقيق، هذه إحدى المسائل، لأن تقريبا المؤلف ذكر تقريبا 6 حالات يجد الإخوة وكلها ممكن تجمعها في مجموعتين. هذا كان جد وأخ شقيق، يعني خلينا نجرب، نحتاج أكثر من سيناريو في المسألة دي. جد وأخ شقيق على القول طبعا بتوريث الإخوة مع الجد. طيب نقول مسألة واحد واحد. الآن هل أحظ له المقاسمة؟ شوف الآن مقاسمة، نجعل يعني مسألة يعني جد والأخ الشقيق واحد واحد. طيب هل هي الأحظ الآن؟ طيب خجل، لأن عندنا خيار مقاسمة أو ثلث المال أو السدس، يعني باسم التفكير العقلي. طيب لو قلنا خلينا نجرب نعطيه الثلث، جد نعطيه ثلث المال والأخ الشغل أخذ الباقي، تقول وين الثلث؟ أقول ترى هنا كما يقال خربت القواعد الفرضية، مثلا جد والإخوة ترى ليست تتبع القواعد الفرضية حتى في تأصيل المسائل بعد مختلفة، يعني كانها استثنائية. هذا من ترى من مقوي القول الأول في المسألة، أنه ترك أنت ما يسمى لعبت في قواعد الفرائض، يعني وغيرت قواعد اللعبة يعني لأجل حظ أنك تعطي الإخوة، وصيح فأنت لا تعطيهم، لا تخالف القواعد، لكن يعني زيد رضي الله عنه يعني هذا رأيه في المسألة. عاد صحصح جيب لك قهوة مقطرة ولا سودة يا شيخ علي أحمد عشان تصحصح. طيب هل يلا خلينا نشوف الآن الجد لو أعطينا الثلث، المسألة من 3 واحد والأخ الشقيق 2، هل ترون أحظ؟ لا مو بأحظ، الأخ الشقيق أخذ أكثر، حنا قلنا بالكاد ترى بنعطي الأخ شيء، كونك تعطي الجد أقل من وتعطي الأخ لا، هذا خلاف القواعد الفرضية، أنت لعبت مرة لعبة عاد. لا حنا سنعطي ما يسمى الجد الأحظ، إذا الأحظ له المقاسمة، نقول المقاسمة أجل المسألة من 2 واحد واحد. طيب لو هالك عن جد واخت، لا يعني هي مقاسمه او ثلث، جد واخت شقيقه، لاحظ الان بتعامل مع الجد ان كان اخ شقيق بمعنى للذكر مثل الاخرين. طيب لو مقاسم فنجرب 2 1، احسنت يعني شيخ علي عبد الرحمن جزم انه ما يمكن تعطيه الثلث صح، لان المقاسمه هنا احظ، ف 2 1 فحظ الجد، لانه لو كان ثلث بياخذ واحد والاخت لا، نفس المشكله. طيب لو قلنا جد واخ واخت، يلا فكروا معي، ترى هي كما قضيه تحريك للعقل، لكن بتفكر باكثر من سيناريو. طيب خلينا نجرب، لو بنقول الثلث المقاسمة أحسن. يلا خلينا نجرب. طيب طبعا فيها أظن تسعير صح؟ طيب الجد واحد، وهنا اثنين، طبعا وهنا في انكسار طبعا، وصح الانكسار، ثلاثة، وصل مسألة تسعة صح؟ طيب ثلاثة، وهنا كم؟ ستة، وللأخ كم؟ أربعة، وهنا اثنين، ما الأحظ؟ لا، هل أحظ له الثلث؟ أعطيته ثلاثة، والأخ أعطيته أربعة. أليس الأحظ له المقاسمة المسألة دي؟ طيب هو لا، نعم، فيقال هنا المقاسمة أحظ من الثلث. المقاسمة هنا أكثر أحظ، جربناها قبل شوي طبقناها. والقاعدة في ذلك كما يقول بالترتيب المنطقي أن نقول المقاسمة إذا كانت أحظ له من الثلث، متى؟ إذا كان الإخوة أقل من مثله. متى تكون المقاسمة أحظ؟ إذا كان الإخوة أقل من مثله. طيب إذا متى تستوي المقاسمة والثلث المال كما سيأتي الآن؟ إذا كان الإخوة مثليه. طيب متى يكون ثلث المال أحظ له؟ إذا كان الإخوة أكثر من مثليه. وهنا نقول لا لا، تعال أعطوه على الأقل ثلث المال. طيب مثال جد وأخ، أخوين وأخت. نجرب الآن، نقول لو جعلنا مسألة بالمقاسمة، كم عدد رؤوسهم؟ اعتبر الجد كان اخ سبعة، هل رأيكم مناسب؟ المقاسمة مناسبة ولا لا؟ لكن لا، لو نجرب الحظ ثلث المال، خلينا نجرب الثلث. طيب جد وأخ، أخوين وأخت، لو قلنا الجد له الثلث، شوف الأخ، أنا بسوي سيناريو آخر في المسألة، له الباقي. طبعا في انكسار في المسألة، تذكر تصميم الانكسار شيخ علي؟ نعم. الآن كم عدد الرؤوس؟ ليسوا ثلاثة، كم عدد رؤوسهم؟ خمسة، ذكر اثنين ذكور، فخمسة. طيب نحطها فوق، خمسة ضرب ثلاثة 15، خمسة ضرب واحد خمسة، خمسة ضرب اثنين 10. كيف تقسم العشرة؟ أربعة، أربعة، اثنين. ما رأيكم الآن؟ هل صار الآن الجد؟ قبل شوي أعطيناه اثنين واثنين اثنين اثنين، سوينا. أنا لاحظنا أن الجد كون يأخذ خمسة أحسن له من أربعة، إذا صار الحظ له الثلث. معنا في الجو شيخ خالد؟ فإذا لاحظت أن سوينا سيناريو آخر، لماذا؟ لأنه لما صار ضعفي أكثر من مثليه صار الثلث أكثر أحظ له. طيب الآن نأتي إلى حالة ثانية، وهو إذا كان معهم صاحب فرض، نعطيه ماذا؟ الأحظ. طيب كيف نعرف الأحظ؟ ثلاث احتمالات، ثلاث سيناريوهات، إما نعطيه مقاسمة كما فعلنا قبل قليل، أو نعطيه ثلث الباقي نفس العمرية ثلث الباقي، أو نعطيه سدس التركة كما هو الأصل في نصيب الجد. فنجرب الآن، فالجد نقول إذا وجد أصحاب فروض، سواء أم، جدة، أحد الزوجين، بنت، بنت ابن، إما أن لا يبقى شيء بأصحاب فروض، أو لا، أو يكون الباقي بأصحاب فروض أقل من السدس، أو يكون الباقي بأصحاب فروض السدس فقط، أو يكون الباقي أكثر من السدس. خلينا نجرب مثل المسألة دي. الصورة الأولى إذا لم يبقى شيء بأصحاب فروض، فنجرب الآن، بنت، بنت ابن، وزوج وأم وجد وأخ. وترى أبشركم بعد، حتى زيد رضي الله عنه بعض المسائل، وهي مسألتين صار لها مشكل، حتى سميت مسألة أكدرية، كدرت على زيد، بعد أرجو ما تكدر علينا بعد. تفضل يا شيخ علي، كم تعطي البنت هنا؟ النصف. بنت الابن كلامك يا احمد جيد صح، ان كل ما كثر الاخوه الثلث يكون احد. بنت الابن السدس صح، وجود بث الزوج الربع الام السدس صح الجد، خلينا نعطيه السدس في المساله دي ونجرب على الاقل نضمن انه يبقى شيء. الاخ الاصل لو من ورثه بيعطيه الباقي. اصل مثلا من كم؟ 12 صح؟ 6 و4 توافق 12، هنا 6 هنا 2 هنا 3 2 2. واضح ان عالة المسألة صح؟ لان هنا 4 5 عالة 15. اذا هل بقي شيء؟ نقول الاخوة مع السلامة. وين تورثهم؟ وعاد الشكر كنا والله خاطر نورثهم وابشروا كنا مرتبين الامور، بس عاد الان يعني الجد اعطيناه السدس وعساه بعد بالعول اخذ، فاذا سقط المساله دي. طيب ناخذ مساله اخرى وهذه مثلها، اذا كان الباقي في اصحاب العروض اقل من السدس فنفس المساله ناخذ تطبيق عليها، زوج وبنت وام وجد واخت، الربع للزوج والبنت لها النصف والام لها السدس والجد نجرب السدس والاخت لها الباقي. ما نقول الاخت لها النصف على القاعده العامه، لا مشكله، كيف النصف موجود في الوارث البنت وكيف موجود اصل الورث؟ واضح هنا ما نعطيها على قواعدها الشرعيه السابقه بل اختلفت قواعدها. كم اصل المساله؟ 12. جميل، هنا 3 هنا 6 2 2 اجمع شيخ علي اكثر صح 13 عشان اذا عادت المساله 13. اذا نقول للاخت يعوضك الاخ. وهنا طيب زوجه مثل المساله ذي لكن 24 عادت المساله 27. من المسائل اذا كان الباقي اصحاب عروض السدس فقط، وهذه المساله كانت واضحه مثل بنت وبنت ابن وام وجد واختين. طيب تفضل تفضل شيخ عبد الله. البنت النصف، بنت الابن سدس، الام سدس، الجد خلنا نعطيه السدس وهم لهم الباقي. بنشوف عد لان لهم باقي مثلا من 6 صح؟ لا ليش نرجع 6 12 خلاص 6. هنا 3 والبنت الابن لها سدس 1 1 1. اكتملت المساله؟ اكتملت خلاص. نقول اجل عوضكم الله خير ما لكم شيء. هذا هو الأصل إلا في مسألة الكدرية، وهي بنتي ابن وجدة وجد وأخ. طيب هذا ترى مثل المسألة السابقة، اكتملت المسألة ما له شيء. طيب خلينا نجرب الآن، وهذا كذا مثلها يعني ما عندنا مشكلة فيها، اكتملت المسألة خلاص ما له شيء. لكن يلا شوف الأكدرية الآن شلون صارت الأكدرية. هي زوج وأم وجد وأخ، وهذا نص عليه حتى مؤلف الروم بوتي. زوج وأم وجد وأخت. يلا خلنا شوف حلك شغلهم. الزوج كم له؟ النصف ممتاز. والأم الثلث أحسنت. والجد السدس. والأخت قال لا هي الأخت عموما حكم وجود الجد ما تأخذ بقواعدها اللي تعرفها النصف. احنا بنحاول نرضيها بشيء يعني نعطيها. طيب لكن خل نجرب نعطيها النصف الان. طيب يعني على القاعده العامه من باب انه نعطيها فرضها تمام، ونقول يلا عادي شوف المسألة. انت تشوف في مشكله الان صار صح؟ ليش؟ لان الجد صار اكثر من اخت الشقيقه، لا على الاقل اكثر من الاخت كما ترى سدس وهذا نصف. الان هذه كدرت على زيد قواعده الشرعيه، فاعطينا الزوج هنا 3 واعطينا ام 2 واعطينا جد 1 والاخت. وين الخلل اللي صار هنا؟ في انك اعطيت الاخت 3 وجد 1. احنا قلنا بالكاد ترى الاخت الاصل في قواعد الشريعه ما نعطيها شيء موجود الجد كالاب، لكن اما قد اعطيناها شيء لكن ما يمكن انها تاخذ ضعفي بعد الجد. ايش الحل اللي قد صراحة وزيد؟ قال أشرك. فقال أجمع الأربعة طيب وقاسم تمام، يعني أصلا هو في الآن في أول طبعا تسعة كما ترى في أول، فأربعة طبعا الآن ثلاثة فيه ما يسمى تصحيح كسار، ثلاثة تسعة 27، ثم أقول تسعة هنا وهنا هنا 12، كيف أقسم 12؟ أقول الجد له ثمانية ضعف، أجعله مقاسم الآن، أجمع ثم أقاسم، وهذا وجه حل الأكدرية، فأقول ثمانية ثم أربعة، يعني جمعتهم ثم قاسمت، فجعلت الذكر مثل حظ الأنثى، وذاك تسمى الأكدرية. من الصور زوجة وجد وأخت، زوجة كم تعطيها؟ لا الربع، والجد في الأصل بشوف له لها، فخل أجرب المقاسمة، أليس المقاسمة الآن مناسبة؟ ليش بعطي الجد مثل أحسنت اثنين وهذه واحد، فالحمد لله إذا نصيبه ابن القاسم اثنين، لكن لو بعطيه السدس بيصير أقل، بل لا أخذ شيء أصلا، ولو بعطيه الثلث الباقي بيكون أقل، إذا خيار المقاسمة الأحر والأكثر كما رأيت كما رأيتم. زوج وجد وجدة وأخت، زوجة نصف، جدة سدس، هنا الباقي سنجرب، الزوج لها النصف، الجدة واحد طيب اثنين، نسوي تزن كسار وصحح، كم هم؟ ثلاثة أضرب ستة 18 طيب ثلاث تسعة ثلاثة، وهنا ستة، كيف أقسم الستة؟ أربعة واثنين، إذا المقاسمة مناسبة صح؟ مقاسمة مناسبة والأحب تمام. طيب لو قلنا كثرتكم شوي، زوج وأم وجد، لكن هنا شوف مجموعة أخوات، نشوف هل المقاسمة أنسب ولا لا، نفكر بحل آخر، الزوج النصف والأم السدس، خلينا نجرب المقاسمة الباقي، المسألة من ستة ثلاثة جميل، لازم تصحصح معنا، والأم لها واحد وهنا واحد، هل ترى لا مو اثنين عفوا، هل ترى المقاسمة مناسبة؟ يمكن لو بنعطيها السدس أنسب له، لأن أنا أشوف الزحمة ذي، الزحمة هذه بيأثر على حظ الجد. طيب فسيأخذ طبعا 4 من 42، لكن لو نجرب بطريقة أخرى، طيب لو نعطي سدس المال إيش رأيك نجرب؟ أكيد بيصير لها أكثر صح؟ خلينا نعطي سدس المال ونقول دول لهم الباقي، فهذا السدس على الأقل بيصير مثل الأم. طيب فهنا لو أعطينا السدس المال سيكون أحظ له، بيصير نصيبه مثل كل الأخوات، تحطه فإذا استاهل الجد نعطيه سدس المال يكون أحظ له. طيب لو نشوف مسألة أخرى، بنت وبنت ابن وجد وأخوين، بنت هنا سدس، طيب خلينا نجرب وش، يلا فكر كذا تفكير سريع قبل الحل، ايش رايكم؟ هل المقاسمة مناسبة؟ بس مساوية لها صح؟ سوي طيب، لكن هل نفكر بحل اخر ممكن انسب، سدس انسب؟ هل اتوقع سدس افضل؟ السدس افضل ليه؟ لانك السدس بتعطيه، تعطي هذا السدس ما عندك مشكله، خلي يسوي بنت الابن، لكن على الاقل يساوي الاخوين. الان انا سريعا كذا حليتها بعقلي، انا احس انه السدس افضل له. شوف لاحظ، خلينا نجرب يلا، السدس والاخوين، فعطل السدس سيكون مثل الاخوه، اليس كذلك؟ لانك تقسمها واحد اثنين ثلاثه، واحد واحد واحد، لا ما عندك مشكلة. شوف لاحظ أنت الجد الآن أخذ واحد تمام، وأخوين أخذوا واحد، فالآن صار ضعف الأخوين إذا صار الأحظ له، خلاص ترى ننتهي، بس في مسألة معادة بس عشان نفهمها تأتينا إن شاء الله. الآن زوجة، شوف لاحظ، جد وأخوين وأخت، خلينا نجرب نعطيهم الباقي. طيب مثلا من فيها تصحيح انكسار احسنت 7 ضرب 4 28 نقول 7 وهنا 6 6 6 ماشي. لكن هو على الاقل سواهم، لكن هل في طريقه بتفكير عقلي منطقي نجعل لها الاحظ؟ طيب لو جعلنا ثلث باقي مثل ما قال الشيخ عمر ممكن ترى انسب. كيف ثلث الباقي؟ الان زوجه وجد واخ واخت، فنقول الربع هنا ثلث الباقي وهنا الباقي. فنجرب مثلا من 4 1 وهذا نعطيه ثلث الباقي، هو الباقي كم؟ 3. أعطى 1 وعط كل هؤلاء 2 ثلث الباقي. طيب في انكسار تلاحظون، وصح الانكسار من 5 الانكسار هنا بس ترى هذا أعطيناه نصيبه ما عندنا مشكلة. هنا 5 ضرب 24 فخمسة وخمسة والحمد لله هنا 4 4 قسمنا العشرة الحمد لله. شوف لاحظ الحظ هنا ثلث الباقي. طيب أم وزوجة وجد وثلاث إخوة، يلا حركوا عقولكم يا شباب. أم وزوجة وجد ثلاث إخوة، نجرب الباقي يلا هذه المقاسمة. هذا حلنا بالمقاسمة. طيب ممكن نجرب ثلث الباقي قد يكون أحد مثل الشيخ عمر. طيب فنسوي حركة الثلث الباقي فنشوف أن الثلث الباقي أنسب. لما حلينا المسألة وجدنا 7 وهنا 14 كلهم يشتركون في 14 كلهم يشتركون 14 يعني، فجد لو أخذ ثلث الباقي سيكون أحظ له في المسألة دي. طبعا في مسألة تسمى المعادة نختم بها، وهي يكون مع الأب صنفان من الإخوة، صنفان من الإخوة كيف؟ يعني إخوة أشقاء وإخوة لأب، وإما يكون مع صنف آخر ولا يكون. فإذا معهم صاحب فرض مثال إما يكون طبعا ذكور وإناث ولا ما يكون ذكور، فهلك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، الآن ما معهم صاحب فرض آخر. يلا صدع الراس يا ابو حمد. طيب جد واخ شقيق واخ لاب، يلا صح صح هذه المساله. هل تقاسم؟ لو تقاسم قول ايش؟ سهل ببساطه 3 رؤوسهم 1 1 1 ثلاثه مشكله بسيطه. لكن ممكن تقول الاخ الشقيق مقدم، طبعا الان جربنا ايش؟ المقاسم. الأخ واحد حسبنا الإخوة. طيب فنقول الإخوة الأشقاء سيأخذ نصيب الإخوة لأب. هذه كأننا ليش سوينا كذا الطريقة هذه؟ يعني كأن الأخ الشقيق طيب أخذ نصيب الأخ لأب معادة. ليش؟ لأن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، لكن في الحسبة حسبناه ثم أكل، ثم أكل نصيبه، أكل نصيب الأخ الشقيق، لذلك سميت المعادة، يعني كأنه يعني أخذ نصيبه. طيب جد وأخ شقيق وأخت لأب، لو سوي مقاسمة الجد 2 والأخ 2 والأخت لأب 1. طيب مثلا من 5 2 و3، ليش 3 قلنا هنا؟ أخذ نصيب الأخت لأب، هذا سمينا معدلة. طيب جد وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخت شقيق وأخت لأب وأخت لأب، الجد كم؟ ما قلنا بالمقاسمة نجعل له 2 و2 والباقي 1 على الإناث، ثم قاسم. شوف لاحظ الآن هذه معدة، ف الأخت لأب 1 1 أخذ نصيبهم. طيب الأخ الشقيق والأخت لأب يعني هذه فكرة المعادة، يعني أنه كأنه يعني الأخوة الأشقاء لأنهم أقرب للميت. طيب ليش حسبناهم؟ حتى ننفع الجد، حتى ننفع الجد. شوف لاحظ لو جربنا الثلث، الجد لو اعطينا الثلث في بعض المسائل احظ له. فقلنا هنا واحد والاخ والاخت لواحد، فهنا اخذ ثلاثه واربعه، لا في مشكله صح؟ شوف لاحظ الاخ اخذ اربعه والجد اخذ ثلاثه، اذا ليس الاحظ له ثلث، هذا فقط عملناها لاجل التجربه بس. طيب جد واخت شقيقه او اختين شقيقتين والاخ لاب، نسوي المقاسمه. شوف لاحظ الاخ لاب اخذ اثنين، لكن وين الان في المعادله؟ وش سوينا في الاثنين؟ وزعناه على الاخوات الشقيقه لانهم اقرب للميت. بدانا العمل اساس مقاسمه، والاحظ للجد اثنين، حسبنا الاخوه لاب على الجد للذكر مثل حظ اثنين، ثم جربنا خيار ثلث المال بقسمة أصل المال. لو قسمنا أصل المال من ثلاثة، واحد من ثلاثة واثنين من ستة، نفس الشيء صح؟ متساويا. هو لو كان في صاحب فرض آخر، وهذه نجربها كلها، شوف نجرب الآن، جرب أكثر من شيء، ثلث المال المقاسمة، ثلث المال طيب السدس، كلها مسائل فرعية كذلك نفس الطريقة. خلينا نجرب الآن وجود صاحب قرض، يلا بينها بعد ترتيب، بينها جامع بعد عشان نحسب كم لكل ما يسمى جدول. أم وجد وأخت شقيقة وأخت لاب وأخ لاب وأخت لاب، كم للأم؟ الآن في جمع من الإخوة، نعم سدس. والجد خلينا نجرب يلا المقاسمة، فنقسم واحد وخمسة، احسب كم عددهم؟ نعم ستة طبعا عددهم، ستة ضرب ستة 36، وهنا ستة، ستة خمسة 30 طبعا، وعشرة 20. ثم نسوي ايش؟ الأخت الشقيقة ترث 18 والجد 10، لا في مشكلة. ليش وين ليش اخذت 18؟ اخذت نصيب الاخ لاب والاخت لاب. فالان في مشكله طرات الان، ما هي المشكله؟ احسنت، ان الاخت الشقيقه اخذت اكثر من الجد، لابد نعالج المشكله. طيب فنجرب ثلث الباقي. فاذا فاحيانا نسوي اكثر من حل في المساله هذه، فنقول المقاسمه ثلث الباقي سواء هنا في المساله. فقد يكون السدس احيانا افضل لهم، جده وجد واخت شقيقه، هذه شفت جربنا المساله دي قريب من المساله دي، لكن خلينا نجرب بطريقه اخرى في المساله. صاحب فرض اعطينا نصيبه، الباقي الجد والاخوه، المقاسمه كان الجد اخ للذكر مثل حظين، ثم صاحبنا الانكسار وكان الحظ الجد بالمقاسمه 10، جربنا خيار سدس المال طيب صار، وجربنا ثلث الباقي، فتكون المقاسمة ثلث الباقي سواء، فنبقى على أصل المسألة. مثل هذا كان جدة وجد وأخت شقيقة وأخ ثلاث إخوة، نعم أخوين لأب وأخت لأب، الجدة السدس واحد وهنا خمسة، ثم نحاول صح الانكسار. فإذا جربنا المقاسمة الجد نعتبر أخ طبعا، ثم جربنا خيار سدس المال بقسمة أصل مثلا مقابل السدس 40 تقسيم 6، جربنا خيار ثلث الباقي قسمة الباقي بعد أصحاب الفروض على مقابل الثلث، يكون هنا خيار ثلث الباقي أحظ للجد. شوف لاحظ هنا ثلث الباقي، حتى لو تقرأه لأنهم كثير، فثلث الباقي أحظ المقاسمة سدس المال. سوف نرضي المسألة مقاسمة نرقم. والآن شوف لاحظ الآن أبقي ثلث الباقي، هذا حل ثلث الباقي، نعم ثلث الباقي أنسب وحظ. وهذا كلام صاحب الروض، يعني هو نفس الكلام لكن الترتيب طريقة نظرية، حليناها الآن بطريقة عملية. وذكر ترى أكثر الحالات السابقة لكن يذكر أمثل عليها، قد تكون ذكرنا أكثر من ذلك. هذه الأكدرية، ذاك مسألة المعد الكرام. أولا عليكم عدد صدقنا رسكم بالجد والإخوة عدد إيه. لا حياهم الله بيان فيه. يبقى هذا الجانب التطبيقي إن شاء الله بإذن الله نجعله في لقاءات قادمة.